من نماذج شباب سلفنا الطيبين، نموذج للذكور ونموذج للإناث. والأمر الخامس، ما ينبغي على الشاب أن يحذر منه وما ينبغي عليه أن يفعله. أما الأمر الأول وهو الأسباب التي تستدعي البحث في هذا الموضوع بل توجب ذلك وتحتمه، خمسة أمور. الأمر الأول، لا يخفى على المسلمين أن أول سن التكليف بشريعة رب العالمين هو سن الشباب، فهو بداية التكليف بشريعة الله المطهرة كما ثبت في مسند الإمام أحمد والترمذي واللفظ لهما، والحديث رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم في المستدرك وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما، ورواه الطيالسي أيضا وهو حديث صحيح عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المعقول حتى يعقل، وعن الصبي حتى يشب، وعن الصبي حتى يشب. وهذا لفظ رواية المسند والترمذي كما قلت. فبداية التكليف هو سن الشباب. قال الإمام الترمذي بعد روايته لهذا الحديث: والعمل على هذا عند أهل العلم، وهي مسألة مجمع عليها، بداية التكليف بشريعة الله المطهرة عندما يدخل الإنسان في سن الشباب، أي عندما يحتلم ويبلغ، وقبل ذلك فالقلم مرفوع عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا السن، أعني سن الشباب، هو بداية الطريق، ينبغي أن توضح للشاب معالم الطريق ليكون على بصيرة من أمره في سيره في طريقه إلى ربه سبحانه وتعالى. والسبب الثاني، أن سن الشباب مع أنه هو بداية التكليف بشريعة الله المطهرة، ففي ذلك السن تجتمع القوى عند الإنسان، ويتطلع بعد ذلك للمستقبل للأماني والرغبات تحصل عنده في ذلك السن. ولذلك إذا لم يبصر بطريقه في هذا الأمر، عندما تكتمل قواه وعندما يتطلع للأماني والرغبات، إذا لم يبصر في طريقه وإذا لم يبصر بطريقه فسيتعثر بظله، وسيعود بعد ذلك بتعثره بالشقاء على نفسه وعلى أمته. فهذا السن اكتملت فيه القوى عند الإنسان، ولذلك ضاعف الله عقوبة من ضعفت قواه إذا امتد به عمره وليس عنده رغبات ولا تطلعات ولا نزوات. فالمعصية من الشاب قبيحة، لكنها من الشيخ أقبح. وعلى هذا يتنزل ما ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، أي قطع عنه كل عذر وكل تعلل، فقواه الطبيعية ضعفت وخارت، وتطلعاته ورغباته فترت واتسرت وتلاشت، فعلم المعصية والتصابي بعد ذلك السن. إن الشاب يصبر عن الرذائل، وإن الشيخ يصبر على فعلها، وشتان شتان بين من يصبر في الترك وبين من يصبر في الفعل. إن الشيخ إذا أراد أن يفعل معصية فسيقاوم طبيعته ونفسه في حال فعلها، لأن طبيعته لا تطاوعه على ذلك، والأمر في الشاب على العكس، هذا يحتاج إلى صبر ليترك، وذاك يحتاج إلى صبر ليفعل. ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن عظيم العقوبة التي يوقعها الله بالشيخ إذا انحرف عن شرع الله، ففي سنن النسائي وصحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يسلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولهم شيخ زان، شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. فعلوا المعاصي وانحرفوا عن شرع الباري، وليس عندهم أسباب الانحراف. أما الشيخ فقد فترت شهوته، ويحتاج أن يجاهد نفسه في فعل الزنا وفي اقتراف هذه الجريمة الموبقة، فله هذا العذاب الأليم عند رب العالمين. لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم. وهكذا الملك الذي يكذب على رعيته ويدجل عليها، فالإنسان إما أن يكذب من باب رغبة أو رهبة إذا اضطر إلى ذلك، فأنت على ما تكذب أيها الإنسان؟ أنت حكمت الرعية لتحكمهم بشريعة الرحمن، فما ينبغي عليك أن ترجوهم ولا أن تخافهم. فإذا أمكن أن تقوم بهذه المهمة فبها ونعمت، وإلا فالترك أو قطع الرقبة أولى من الكذب والتزوين وغش الرعية وخديعتهم. أسباب الكذب عنده منفسية، فهو الذي ينبغي أن ترجوه الرعية وأن تخافه. بدأ يتملق إلى رعيته بالكذب لأنه يريد عرض الدنيا ومناصبها، ولا يريد وجه الله جل وعلا في حكمه. وهكذا الصنف الثالث عائل فقير، لا يوجد في جيبه هللة، ومع ذلك يمد يديه ويضرب الأرض برجليه. 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. إخوتي الكرام، وأريد من باب التعليق على أحوال الشبال، لنعلم إذا وصل الشبان في الانحطاط إلى هذا المقدار فإلى أي مقدار انحط الشبان؟ وصل الهذيان ببعض الشيبان إلى أن يقول: إن المضيفات التي في الطائرات يفتحن الأنفس، والله الذي لا إله إلا هو يزيد على 60 سنة وليس في لحيته شعرة سوداء. أيها الشيخ الخبيث، أيها الشيخ الخبيث، لا زالت نفسك تتطلع إلى ذلك العمل الخسيس؟ أي نفس تفتحها تلك الفاجرات اللاتي غضب عليهن رب الأرض والسماوات؟ الأنفس الخبيثة، الأنفس الخسيسة. إذا كان هذا حال أنفس الشيبان إلا ما رحم الرحمن، فكيف سيكون حال أنفس الشبان؟ وقد كان الناس في الزمن القديم يعصون الله جل وعلا في البر والبحر، وزدنا عليهم في المعصية في زمن التطور، فصرنا نعصي الله في البر والبحر والجو. كان الناس في الجاهلية إذا ركبوا البحر تنخلع قلوبهم، لأنهم في حال ركوبهم من البحر كالدود على العود، فإذا انكسر العود هلك الدود. ونحن نطير في الهواء معلقين فيه، ومع ذلك نحارب رب الأرض والسماء. وبدأت الطائرات يباع فيها الخمور من قبل المضيفات إلا ما رحم ربك، إلا ما رحم ربك. والمخازي التي تفعل في الجو تستحي البهائم منها، تستحي البهائم منها. وأخبرني بعض الإخوة الصالحين في بعض البلاد أن شيخا من الأثرياء يزيد عمره على 70 سنة قدم للعربدة والفجور إلى تلك البلدة، ولا يتأتى منه الزنا لشيخوخته ومرضه، لكنه كان يستأجر بنات وشبابا ليفعل الفاحشة وهو ينظر إليهم. أنعم الله عليهم بالمال فحاربوا به ذا العزة والجلال. وأخبرني الأخ الصالح وكان مجاورا له في حي راق في بعض البلاد التي لها شأن، أن هذا الخبيث كان يترك نوافذ الحجرة مفتوحة والجيران ينظرون، وما استطاع إخراجه من قبل المسؤولين إلا بحجة أنه يشوش على الجيران، وأما أنه يفعل الحرام فالزنا بالتراضي لا بأس به عند قوانين أهل الإجرام. إذا كان هذا حال الشيبان إلا ما رحم ربك، فكيف سيكون حال الشبان؟ إن المخازي التي يفعلها شبابنا في هذا الوقت إلا ما رحم ربك، تستحي منها الجمادات. ووالله لو أذن الله للأرض بأن تغار لتوارت واختفت من رؤية هذه المنكرات التي يفعلها شبابنا وشيباننا. فإذا كان الشاب تكتمل عنده القوى، لا بد إذن من تنبيهه على أمره، إن الفراغ والشباب والجده مفسدة للمرء أي مفسدة. إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعارض كان جنونا. والشباب شعبة من الجنون إذا لم يضبط بشريعة الله المطهرة. إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعارض كان جنونا. فسن الشباب هو بداية التكليف، وهو وقت تجتمع فيه قوى الإنسان. مع هذين الأمرين، ما رحم المجتمع ولا رحمت الأمة هذا الشاب، وكان الواجب عليهم أن يعطفوا عليه عطف الأب الحاري على أولاده، لكن المجتمع والأمة نفثوا السموم في صدور الشباب والشابات وجعلوهم في دركة البهائم والشياطين. المغريات والمخبيات والحملات التي توجه لإفساد الشباب هنا وهناك حدث عنها ولا حرج. هذا الشاعر الرقيع السافل الذي يدندن صوته في بلاد الإسلام ولا يوجد من يضرب رقبته لا من يقطع لسانه، اكشفي يا ابنة العراق الحجاب واستري فالحياة تبغي انقلابا. اكشفي الحجاب واستري فنريد انقلابا على هذه العادات البالية. شباب اكتملت عنده القوى، بدل من أن نذلل له الطريق وأن نهذب نفسه وأن نطهر قلبه، نغريه بكل أنواع الفساد والإفساد. وهذا كاتب آخر، والبلية أنه دكتور وأستاذ في الثقافة الإسلامية، أحمد شوقي الفنجري، في كتاب سماه قضايا إسلامية، ثم تناول حجاب المرأة، قال في مقدمة الكتاب: قضية سفور المرأة قضية محسومة، وما ينبغي أن يبحث الناس فيها. فبعد أن أعلن قاسم أمين، قسم الله ظهره وألقاه في سجين، وهو عند رب العالمين في هذا الوقت. وبعد أن أعلنت هدى شعراوي، هدى بلاوي، أن الحجاب رجعية، تقبل العالم الإسلامي بأسره هذه الدعوة وعمل بها، ولم يجد منافاة بينها وبين الإسلام. يا للأسف، لا منافاة بين السفور وبين الإسلام. يدرس ثقافة إسلامية، لا منافاة بينها وبين الإسلام، وخاصة في مصر. ثم تكلم بعد ذلك على البلاد التي فيها الحجاب، على تعبيره كبعض دول الخليج والسعودية، فقال: والحجاب في تلك البلاد من باب التقليد فقط، ولذلك إذا لم ترى المرأة الشرطية ولا الرجال المتطرفين سفرت وألقت الحجاب. في قضايا إسلامية. ثم بحث بعد ذلك في عدة موضوعات في السفور، واستعرض موضوع الوجه، وقال: إن الذي يريد أن يغطي وجه المرأة هو أعظم ممن يريد أن يحاول قتلها، لأن من يريد أن يغطي وجه المرأة فقد ألغى آدميتها وعقلها وكرامتها، ولم يعترف فيها في المجتمع كعضو فعال. ثم قال: كيف يتأتى الحجاب والمرأة ستصبح مهندسة وستصبح سكرتيرة على تعبيره. كيف تأتى الحجاب والمرأة مهندسة وسكرتيرة؟ كيف تتحجب وهي تبني العمائر؟ يا للعار يا للعار إلى هذا الانحطاط الذي وصلت إليه الأمة الإسلامية. سنخرج المرأة لتهندس العمائر. أما كفى المرأة شرفا وعزا أنها تهندس لتربية القلوب؟ سبحان ربي العظيم، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أما كفاها رفعة وجلالة أنها تبني القلوب؟ يريد منها أن تبني العمائر وأن تكون بعد ذلك سكرتيرة لصعلوك لا يسوى هللة ليرتع في عرضها؟ إلى هذا الحد، إلى هذا الحد امتهنت المرأة الإسلامية عند المسلمين وفي بلاد الإسلام. كانت المرأة الإسلامية عند آبائنا عندما كانوا يتمسكون بدينهم عرضا يصال وريحانة تشم، فأصبحت المرأة في هذا الوقت متاعا مبتذلا ومشكلة ليس لها حل، ومشكلة ليس لها حل. والدعوات الضالة هنا وهناك ينبغي إخراج المرأة من خدرها لئلا يتعطل نصف المجتمع، نصف المجتمع. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن استلال الأمور آخر الزمن، ففي معجم الطبراني الكبير ومستدرك الحاكم ومسند الإمام أحمد بسند صحيح كالشمس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تتجر المرأة وزوجها، حتى تتجر المرأة وزوجها. ما عادوا يقنعون بما يكفيهم والجشع قتلهم. يريد أن تشارك زوجته في التجارة وفي الوظيفة وفي كل بلية بدون ضابط ولا قيد ولا شرط لتحصيل هذا الدرهم من أي طريق كان. نريد أن تخرج المرأة مهندسة تبني العمائر وأن تخلع هذا الحجاب وأن تشرد الأولاد. وكنت تكلمت في هذا الأمر مرارا وتكرارا مع أخواتي في كلية التربية عندما كنت أدرسهن مادة التوحيد، وأسأل الله جل وعلا أن يسهل لنا محاضرة نتكلم فيها على حجاب المرأة المسلمة وعلى عمل المرأة المسلمة وعلى ما ينبغي أن تعمله المرأة المسلمة نحو هذين الأمرين، فالأمة بحاجة إلى ذلك. إن الله على كل شيء قدير. والأمر الرابع من الأسباب التي دعت للكلام على هذا البحث أن واقع الشباب كما ذكرته وهو في حالة انحطاط وانحلال، مع ذلك تخرج إشاعات مخدرة في هذا الوقت تقال هنا وهناك. حاصلها أن الأمة الإسلامية في صحوة وأن الشباب المسلم في يقظة. لا إله إلا الله، والله لو أذن الله للحجر الصلب وللجبال الشامخات الصم أن تتأثر لأحوال الشباب لتفطرت من النكبات والمخازي التي تفعل على أيدي الشباب في هذه العصور، الشباب الإسلامي في صحوة والشباب الإسلامي في يقظة، أي صحوة تعنون إخوة الكرام وأي يقظة تريدون؟ فلا يخفى عليكم انغماس القسم الأكبر من الشباب في الانحلال والفساد والدعارة وأما الشباب الذي لم يشارك في تلك الموبقات الشنيعة الظاهرة فأحواله يندى لها الجبين، إما أن ترى شابا مخرفا يجعل خرافاته من دين الله، وإما أن ترى شابا يعبد هواه وهو يظن أنه يعبد مولاه، ويحذر بعضنا بعضا من مجالسة المسلمين والصالحين. هذه هي الصحوة التي نحن فيها، فرقة قتلتنا وأعمت قلوبنا وأردتنا. نحن في صحوة، نحن في بلوى، وإذا لم يعرف الإنسان حاله لا يستطيع أن يتقدم إلى الأمام، وإذا لم يشعر الإنسان أنه في تقصير وعصيان لا يستطيع أن يتوب إلى الرحمن. فلما علم الشيطان بحالنا خشي أن نتنبه لركودنا وسباتنا وغفلتنا، فجاء ليذر الرماد في أعيننا وقال: أنتم في صحوة وأنتم في يقظة والأمة فيها بشائر. ولا يعلم بعد ذلك أن الأمة الإسلامية ولا نعلم أن الأمة الإسلامية تخوض في نكبات هنا وهناك. والأمر الخامس أن هذه الأمور الأربعة مع اجتماعها كما بينت، مع ذلك فقد الشباب المربي الناصح، وفقد الشباب الموجه الراشد ليستأنسوا بكلامه وليسيروا على ما يبين لهم من شريعة ربهم جل وعلا دون إفراط وتفريط. والمربي ضروري للشاب كضرورة الهواء للكائنات الحية. ولذلك عندما كانت الأمة الإسلامية فيها المربون والعلماء الصالحون الذين يمسكون بأيدي الشباب ويوقفوهم على صراط العزيز الوهاب كانت الأمة في خير عميم. ولما فقد المربي ضاع الشباب هنا وهناك، ومن أراد أن يربي نفسه فتراه يضل أكثر مما يهتدي. وما الدعوات الضالة التي تنتشر في كل بقعة في كل وقت من أوقات هذا الزمن إلا من جراء غياب المربي. وقد وصل الحال من سنتين تماما ادعاء عدد من الشباب للنبوة في بعض البلاد الإسلامية، أنهم أنبياء، وكتبت عنهم الصحف إذاك أنهم أنبياء. ذهب المربي، ولما كانت الأمة ترى المربي الصالح وتلتف حوله وتستأنس بكلامه وتهتدي به كانت في خير والخير فيها عميم. ثبت في مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني الكبير بسند جيد عن أبي أمامة رضي الله عنه أن شابا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى إمام المربين وسيد الخلق أجمعين عليه صلوات الله وسلامه، فقال: يا رسول الله، ائذن لي في الزنا. فزجره الصحابة ونهروه نه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوه. ثم قال ادنوا أيها الشاب، ادنوا أيها الشاب. فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى التصق به، فقال له بقلب رقيق رحيم وبكلام محكم متين: أيها الشاب، أترضاه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: أترضاه لابنتك؟ قال: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلني الله فداك. قال: أترضاه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلني الله فداك. قال: أترضاه لعمتك؟ قال: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلني الله فداك. قال: أترضاه لخالتك؟ قال: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلني الله فداك. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة المباركة على صدر هذا الشاب الطائش التائه، وقال: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. فما كان الشاب يلتفت بعد ذلك إلى شيء من ذلك، وما كان عليه شيء في الأرض أبغض من الزنا. المربي لا بد منه، والكلام المحكم من قلب عطوف لا بد منه. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعهد الشباب مرارا ويداعبهم ويباسطهم ويردفهم خلفه عليه صلوات الله وسلامه، فهم قوام الأمة. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي ومستدرك الحاكم وغير ذلك من كتب الحديث بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وعبد الله بن عباس كان عمره عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 14 سنة، إما احتلم أو ناهز الاحتلام في أوائل سن الشباب. كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي هذا الشاب ويداعبه ويغرس عقيدة الحق في قلبه ليوضح له معالم الطريق في بداية أمره. فقال: يا ابن عباس، إني أعلمك كلمات هذا المربي عليه صلوات الله وسلامه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. التوحيد بأسره ضمن هذه الكلمات التي وجهها هذا المربي عليه صلوات الله وسلامه لهذا الشاب في بداية حياته، أن يراقب الله وأن يربط قلبه بالله وأن يعرض عما سواه. فمن عدا الله إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. عقيدة الحق لا بد من ترسيخها في القلوب. وهكذا كان الأئمة الصالحون على مر العصور يربون الشباب والشابات. ثبت في الحلية وغير ذلك. والقصة في ثقات الإمام العجلي عليه رحمة الله في ترجمة عبيد بن عمير من أئمة التابعين، ثقة عابد أخرج حديثه أهل الكتب الستة، وكان ابن عمر يحضر رضي الله عنهما يحضر وعظه في المسجد الحرام ويبكي، وكان مجاهد يقول إنا نفتخر برجلين بفقيهنا وقارئنا، بفقيهنا بعبد الله بن عباس وبقارئنا بعبيد بن عمير. كان هذا الرجل يقول إن من صدق الإيمان وبره أن يخلو الرجل بالمرأة الحسناء فيدعها لله. يا إمام، تنطق بكلام في غاية الإحكام، فلا بد من اختبار وامتحان، هل ستثبت على هذا أم لا؟ قالت امرأة لزوجها وهما في سن الحداثة والشباب وفي أول اجتماعهما ببعضهما على ما أحل لهما ربنا سبحانه وتعالى عن طريق النكاح الحلال، وكانت جميلة وضيئة، قالت لزوجها يوما: أترى أن أحدا يرى هذا الوجه ولا يفتن؟ قال: نعم. قالت: ومن هو؟ قال: عبيد بن عمير، هذا الواعظ المحدث في الحرم المكي، إذا رأى هذا الوجه لا يفتن ولا يتأثر، وهذا الوجه عنده وجذع الشجرة سواء. قالت: أتأذن لي؟ أي أن أذهب إليه وأكشف وجهي وأفتنه وأخبرك بالأمر؟ قال: أذنت لك. فذهبت وحضرت وعظه، فلما انتهى قالت: لي إليك حاجة. واقتربت منه، قالت: قال وما هي؟ قال: أكلمك وراء السارية. فوقف معها وراء السارية في طرف من المسجد، فكشفت عن وجهها وقالت: إن قلبي تعلق بك، فانظر في أمري. فغض طرفه وقال: يا أمة الله، إن أجبتيني عما سألتك نظرت في أمرك. قالت: سل عما تريد، ولن تسألني عن شيء إلا أجبتك. فانصرفت وهي تبكي رضي الله عنها، وذهبت إلى بيتها ولزمت محرابها. فجاء زوجها بعد ذلك فرآها في تلك الحالة، فقال: ما لك يا أمة الله؟ قالت: أنت بطال وأنا بطال، والعبد الحقيقي هو عبيد بن عمير. ثم كان هذا الرجل يقول: ما لي ولعبيد بن عمير، أفسد علي عرسي، أي زوجتي، كانت كل يوم عروبة معي فأصبحت راهبة، أفسد علي عرسي. هذا المربي إذا لم يوجد في الحياة فلا خير فيها. وفي مثل هؤلاء قال القائل: ما الكيمياء قلب الحجارة فضة، بل أن تزيل الظلمة الأنوار. أن يكون النور مع المربي، بحيث إذا سلطه على ظلمات الشهوات والأهواء أزالها، وحصل الاطمئنان والأمن والأمان والاستقرار في نفوس الشباب والشابات. ما الكيمياء قلب الحجارة فضة، بل أن تزيل الظلمة الأنوار. إخوتي الكرام، وأما الأمر الثاني الذي سنتدارسه في هذه المحاضرة فيدور حول مراحل عمر الإنسان. عمر الإنسان مهما طال واستطال لا يخرج عن أربعة مراحل: مرحلة الحداثة، والإنسان يكون فيها غلام حدث، وهي سن ما قبل الشباب، سن ما قبل البلوغ، سن ما قبل التكليف، سن الحداثة. سن الحداثة القلم فيها مرتفعا عن الإنسان. والمرحلة الثانية سن الشباب، وتبدأ من بلوغ الإنسان وتكليفه إلى 30 سنة على رأي الجمهور، وبعضهم زاد 2 سنين إلى 32. وبارك الله في همة الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، حيث مد سن الشباب، أمده الله بفاكهة مما يتخير ولحن طير مما يشتهي. أمد سن الشباب من بداية التكليف إلى 40، وهذا أقصى ما قيل. ثم تأتي المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الكهولة والإنسان فيها كهل، وهي عند الجمهور من 30 إلى 40، وعند الإمام ابن القيم عليهم جميعا رحمة الله من 40 إلى 60. ثم تأتي المرحلة الرابعة، وهي مرحلة الشيخوخة والإنسان فيها شيخ، وهي عند الجمهور من 40 فما زاد، وعند الإمام ابن القيم عليه رحمة الله من 60 فما زاد. غلام حدث، شاب نشيط، كهل محافظ على قوى، شيخ يتردى كل يوم إلى الوراء. وعمر الإنسان لا يخرج عن هذه الأحوال الأربعة وعن هذه المراحل الأربعة. ومن حكمة ربنا سبحانه وتعالى، وهو الحكيم الخبير، أن ربط بين الناس أجمعين في هذه المراحل الأربعة، فأمر الله جل وعلا من كان في سن الطفولة وفي سن الشباب بتوقير واحترام من كان في سن الكهولة وفي سن الشيخوخة، كما أمر الله بالمقابل من كان في سن الشيخوخة وسن الكهولة بالعطف والرحمة والحنان على من كان في سن الحداثة وفي سن الشباب. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وأبي داود ومستدرك